لتخفف من نفوس المؤمنين كره الكافرين والتغيب عليهم وبغضهم. إذن فهذا التزيه خفض ذلك، وعلماء النفس عندهم يعرفون هذه الحقائق ويعملون. كيف تلبس ابنك بنيط على رأسه؟ لقد قلت لكم عاش العرب مستعمرين أذلاء تحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وما كان واحد منهم يضع بنيط على رأسه قط. والذي يلبس بنيط يقولون ارتد كافر ما هو بمؤمن. وبذلك حفظت هذه البقية الباقية من الإسلام، لو لبسوا البنيط ارتدوا واستحلوا ما حرم الله وأصبحوا مسيحيين أو يهود. كيف الآن هذه الظاهرة في مدينة الرسول، ويأتي الزوار من الشمال ومن الشرق والغرب بأولادهم البرانيط على رؤوسهم؟ ممكن أهل الغفل عدم البصيرة يقولون إيش فيه هذا ما يضر، هكذا إذا قلنا هذا ما يجوز يقول إيش فيه، ما عرف ما الذي. أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من يرد على رسول الله؟ من تشبه أراد أن يكون شبيها لهم فهو والله لن ينتهي أمره حتى يكون محبا لهم. فهمتم هذا؟ لما ما نتكلم؟ يمر بك رجل مع ابنه: يا عبد الله، هذا لا يجوز في مدينة الرسول، برانيط على رؤوسهم. والتجار والفجار الذين استوردوا هؤلاء لأجل المادة، هل سألوا أهل العلم يجوز هذا ولا لا؟ كيف يورد هذا في بلاد الإسلام، بلاد القرآن؟ ولا لضرورة ولا لحاجة أبدا، ما هو إلا مد أعناقنا لنتلذذ هكذا بصفات الكافرين والمشركين. اللهم اشهد فقد بلغنا، ولكن ما نسكت إلا إذا أسكتنا بالعطاء، ما يجوز هذا أبدا. قل لربك لما تجعل بنيط على ولدك يسمو ينمو يكمل يصفو يطيب يحفظ القرآن يحب الله ورسوله، ما هي الثمار؟ الشمس عاش عش أنت قبله إلى رسول الله مع المبارك، ما عاشوا في الشمس هذه والحر؟ ما معنى الشمس؟ يجب ألا نسكت. والحمد لله لما تكلمنا في الأغاني ما انتهت، الحمد لله. كنت إذا مرت بكميات سيارة ما تجد 10 سيارات بدون أغاني، الآن تمر 100 سيارة في واحدة صاحبها يغني والباقي لا، الحمد لله. ما ينبغي أبدا نرى المنكر ونسكت بدون طائل. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.